إلهي كاني وفى من عشقنا ومحمد مصطفى من عشقنا رحمة النان بزم حرمي لما يا رحيم آلي عبا من عشقنا يا عظيم الله بغش لغزلري وعلي المرتضى من عشقنا إلهي ناموس حيا مصحف زينة فاطمة أنا من زهرة من عشقنا Shine.